أو أنه يجوز أم أنه يجوز له أن يستأثر بهذا اليوم إحدى نسائه. شوف الكلام بقى إيه إزاي. خلاص ضف إلى هذا أن أنت تسأل، طب هي اتنزلت عن يومها ليه؟ بس أنا عايش عندها 9 سنين. أما خلص أما خلص أما خلص بسألني. خلاص كمل بس أنا الأسئلة بتاعتي وبعدين أسيبها كده تسأل. خلاص فبقول إن شاء الله تعالى إن هي اتنزلت عن يومها ليه؟ طيب أنا هجلي لك الموضوع بطريقة لفة تانية. أنت بتسمع أحيانا إن راجل يروح يتجوز امرأة وبعدين المرأة دي تطعن في السن فينظر إلى شابة، ينظر إلى مش بيحصل؟ خلاص أول حكمك يكون عليه إيه؟ وحكم المجتمع يكون عليه إيه؟ هذه واحد. اثنين، طيب لو بص الشابة وحب يطلق اللي طعن بها السن دي مش هتجوزها عليها بقى، لا ده هيطلق الكبيرة دي كمان. طب يبقى حكمك عليه إيه؟ ده الشرع. خد بالك يبقى حكمك عليه ايه؟ وكل دي امور بتضل في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. خلاص انا عايز اقول لك ان القضيه دي جزء كبير من الاجابه عنها هتجده في قصه سوده، وجزء كبير هتجد في آية في القرآن الكريم بتتعرض لهذا الموضوع، وهذه الآية في سورة النساء. طبعا ما في شك ان انا عايز اعرف الإجابة من خلال قصة سودة ومن خلال الآية القرآنية، وهقول لك بقى على كلام أيل القرطبي ازاي بيصف فين المعترضين، وصف القرطبي للمعترضين اللي بيحكموا الهوى ومش عايزين يحكموا الشرع. وهقرا لك الكلام اللي قايله القرطبي بالحرف، وده اللي لو انت عايز تكمله وتسمعه يبقى اشوفك يوم الاثنين ان شاء الله وقدر. الاخ اللي كان عايز يسال في الاول هنا اللي كان عايز يسأل الأول، حضرتك بتقول عقد وكتب عليا، هل كان في لحظة العقد والكتب والكتب الكتاب أو كان في القرار أو عقد المجاهد كان كتابيا كتابة ولا شفاهة؟ مجرد كلام، بالكلام بالكلام، كانش فيه كتابة، كان فيه كلام. يعني النبي العقود أيام النبي كانت كلاما وليس كتابة، هو ده اللي مزعلك في الموضوع أوي. كانت كتابة، كانت كلاما وليس كتابة. خلاص فانا بقول عقد ده باللغه الشرعيه، وكتب باللغه اللي احنا نفهمها. ها عندها 6 سنين 9 سنين 9 سنين اتكلمنا احنا في الجزئيه دي قبل كده، ما اعرفش حضرتك كنت معانا ولا مش معانا. قلنا ان البنت اللي كان عندها 9 سنين في هذا الوقت غير 9 سنين اللي انت بتشوفها دلوقتي، كانت ذات جسم وتطيق النكاح وتطيق النكاح. كل هذا الكلام ان شاء الله. نعم عايز اسمع الاخ اللي بيتكلم. انا موافق خطط سودة فقالت وكانت اول ثلاثة. حضرتك قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها ان عملي احد من اهلي، طب انما ما لهاش غير مثلا ان ابوكي اللي هو ولي ويجب ان انا اخطبك منه، يعني احد من اهلي فيها يعني عايز على اي حد من اهلها ولا ابوها بس في حال حياته، ما ابوها موجود فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشريع قال لها ان ابوها هو ليه اولا عشان تبقى عارف ان الروايات، وانت كويس ان سالت السؤال ده، تعددت في من الذي زوج سودة. فبعض الروايات كالروايه الصحيحه التي ذكرناها